نعم لو كان التعظيم عائدا على المستفهم عنه لكان هنا لك يمكن ان يجعله التعظيم، لكن هنا ما عاد على المستفهم عنه. انما لا ريب ان الايه كلها ما احد يشفع عند الله. لماذا؟ لعظمة الله وقصور غيره من الشافعين وغيره. أفهمتم يا جماعة؟ فهنا الذي أرى أنها النفي أولى في أمرين. الأمر الأول أن أداة الاستفهام وهي من لا تعود على المعظم، تعود على من؟ على الشافع. وثانيا أنه أتى بعدها ما يدل على النفي وهو إلا، التي دائما تقترن بالاستفهام الذي يراد به النفي. ثمانية التحقير، أهذا الذي مدحته كثيرا؟ هذا الحق. واحد مثلا تمدح والله هذا رجل جيد وفاء ومشفاك، جبت دخلته معامل الاختبار وبدأنا كل ما سألناه يجيب إما بخطأ ولا يقول ما أدري. فقال بعض الطلبة هذا الذي تملكه؟ نعم هذا تحقيق. ومثله قوله تعالى عن قوم إبراهيم أهذا الذي يذكر، لحظة مع قوم إبراهيم، أهذا الذي يذكر آلهتهم، أهذا الذي يذكر عليه، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ شو المقصود؟ هذا التحقيق، يعني هذا موقفه من ذكر آلهتنا العظيمة الرفيعة العالية ويسبها ويعيبها، أو أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني ليس بكفء أن يكون رسولا، كما في قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين هما مكة والطائف. وبعض الناس لو قال لهم بلد لو قال يسمى قرية انظر قرية الله يديك هذه مدينة مدينة. نعم والله يقول من القريتين مكة والطائف. قوله قول من القريتين عظيم، هؤلاء كذبوا لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم من في القريتين. تفهم من السياق وقرائن الأحوال. وقد سبق كلام على ثمانية أمثلة منها، فمنها أنه يأتي للتسوية والنفي والإنكار والأمر والنهي والتشويق والتعظيم والتحقيق. تمام. فالمثال الأول التسوية، مثل محمد سواء ولي في هذا الكتاب سواء علينا أصدرنا أجزعنا أم صبرنا. ويكون أيضا للنفع مصدر. مثال استفهام للنفع ومن غير الكتاب هذا المثال لا تأتي من غير الله. هل جزاء معلوم؟ لا الجزاء لا لا ما نريد الفتاة هل جزاء، لأن هذه هي جملة نفسها بس طيق الإحسان. ما جزاء السارق إلا الفقر. وشي؟ ما جزاء السارق ما هذا نفع. نعم هل تعلم له سنين؟ هذا نفي. طيب هل له علامة؟ شيخ الاستفهام بمعنى النفي له علامة؟ التي بعدها إلا. طيب الجزاء والإحسان إلا الإحسان. غلطني. نعم. طيب ما فائدة الإتيان الاستفهام بمعنى النفي؟ والحقيقة ما الفائدة في جعل النفي بأداة الاستفهام؟ هذا صواب السؤال. يعني ما الفائدة من العدول عن أداة النفي إلى أداة الاستفهام؟ ماذا؟ نعم. لا لا مشربا معنى زين يكون أبلغ، لأنه يكون مشربا معنى التحدي. هل تعلم له سميا؟ أتحدث. نعم وما أشبه له. طيب يكون للإنكار، يكون النفل للإنكار، إنكار عن المبدأ والتوبيخ وما أشبه له. يرى حسن مثل تدعو وغيره. هذا بالكتاب، هذا في الكتاب وغيره. يلا محمد لا هذا قد هو من النفي أصلا. من احنا نظرنا في المؤلف من هذا التقرير ما تقول في هذا؟ هل هو للإنكار ولا للنفي؟ قلنا إن كان موجود أئفكا آلهة دون الله تريده، هذا شو؟ هذا إنكار وتوبيخ. كيف تكفرون بالله؟ قلنا هذا في احتمال أن يكون الإنكار وأن يكون التعجب، ولا مانع من أن يكون لهما جميعا. طيب النهي الأمر حجاج لا الذي استفهام بمعنى هذا الصوت اللي يعرف استفهام بمعنى الأمر. فهل أنتم منتهى؟ ولكن أظن أنه بالفتاة وهي فتاة. نعم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون؟ المعنى فأسلموا فأسلموا له. يكون أيضا للتشويق، تشويق عيسى. هل أدل؟ هل أدل؟ بس تغير الحرف لا تستفهم فقط. صح، هذا التشويق. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبقى؟ لا لا. طيب لا تظن كلمة جد هل أدلك لا لا يجينا معنا. طيب لو قلت هل تذهب معي إلى المطعم؟ تقول واحد جوعان ما تغدى للعصر، مش هذا تشويق؟ هنا تشويق يقول على طول ما يبقى قدامك. طيب النهي غانم، النهي المناح نحن الأمر نحن من تصوير لا تستطيع. نعم لا استفهام بمعنى النهي، استفهام بمعنى النهي. واحد قابلته في الصباح القرآن وقال القرآن والشمس والأسماء يعني هذه بمعنى نعم أقرأ السر القرآن خير هذا إنكار. طيب هو عندي هو النهي أتخشونه؟ الله أحق أن تخشوا يعني لا تخشوا. وقلنا هذا إن كان الخطاب للمؤمنين فنعم نهي، وإن كان للكافرين فهو للإنكار. طيب التعظيم، التعظيم من لما في السؤال رحمن من نسأل إن حصل مطرة واسع من بنى والله يمكن وقد يكون للنفي من بناه إلا عظيم يعني ما بناه إلا عظيم. من ذا يحبك خير؟ تعظم محبوب الحب لا ماذا تعظم اللب بس ما يحبك الدنيا لا واحد لا يعظمك غير هذا. من الذي خلق السماء؟ من الذي رفع السماء؟ زي صح هذا يعظم الله يقول هذا هو العظيم الذي خلق رفع السماء بغير عظم، لكن هي رمية من رام يقول إنه غير رام. طيب نعم الله من هذه يمكن باء الثام تحقيق مثل اللياقة. أهذا الذي يذكر آلهته؟ أهذا الذي يذكر آلهته؟ هذا تحقير له. وش هذا اللي يعرف سأعطيه عيب الآلهة؟ طيب هذا الذي بعث الله ورسوله. أما التمني الآن وهو درس جديد ونمر عليه إن شاء الله تعالى، فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله. هذا التمني طلب شيء محبوب

ينصب المضارع الواقع في جوابها، يعني معناه إذا وقع المضارع في جواب هذه الأدوات نعم نصب المضارع عن مضمرة بعد فاء السببية. لو أن لنا كرة فنكون، لو أن لنا كرة فنكون، وين المعنى الشاهد النصر فنكون منصوب لأنه واقع في جواب التمني. وكذلك فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، شوف ما قال فيشفعون لنا، قال فيشفعوا لنا، هي منصوبة بحرف النون والواو فاعل. و وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، وأدواته ثمان. النداء طلب الإقبال بحرف ينوب مناب أدعو، والنداء معروف يعني ما تقول يا زيد يا زيد، المعنى أدعو زيدا، معنى أدعو زيدا. فإذن هو طلب الإقبال بحرف ينوب مناب أدعو، وهذا من بلاغة اللغة العربية أن تأتي الحروف على قصرها قائمة مقام الأفعال بما تحمله من ضمائر، لأن يا ناب مناب أدعو، وأدعو فعل مضارع يشتمل على ضمير مستتر، أما يا فهي عبارة عن حرف. وربما تكون أيضا أداة النداء أقل من حرف، تكون همزة واحدة، ولهذا يقول أدواته ثمان، وهي يا والهمزة وأي وآ وآي وآيا وهيا ووا، نعم هذه الثمان. والسبب أنها كثرت الأدوات في كثرة النداء. الناس لو تأملت الكلام لوجدت أن النداء يشغل قسما كبيرا من كلام الناس، دائما تدعو يا فلان أو فلان وما أشبه ذلك، فلهذا أكثر الأدوات له. والشيء إذا كثر اللغة العربية، إذا كثرت ممارسته وممارسته كثرت أسماءه. الأسد كم أسماءه؟ كثيرة. الهر اللي هو البس أسماءه أيضا كثيرة، ويقال البس لكن العوام يقولون البس بالكسر. الأدوات هذه الثمان، يقول فالهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد. الهمزة للقريب وأي للقريب، تقول مثلا أي بني، إذا كان قريبا، وتقول أبني كذلك إذا كان قريبا. فما هو حد القرب؟ يعني إذا كان بينك وبين شبر أو إذراع أو أكثر أو أقل؟ لا، القرب إذا كان لا يحتاج إلى مد صوت، إذا كان لا يحتاج إلى مد صوت. ولهذا يا ليش النصر في البعيد؟ لأنها تحتاج إلى مد صوت فيها الحرف ياء ثم الألف. القريب هو الذي لا يحتاج إلى مد الصوت، تقول له أزيد أبني أي بني أي زيد،

كقولك أيا مولاي. ها؟ نعم موجود. أنا كررت لأجل أبين لكم بعد من خبر كأن. خبر كأن من عندي. أبين لكم من بعد خبر كأن. هذا إنسان ينادي رجلا عظيم المنزلة والقدر وهو قريب منه ويقول يا فلان وعنده فيناديه مناداك البعيد إشارة إلى بعد مرتبته والإشارة إلى بعد مرتبة مع القرب كما يكون في النداء يكون في اسم إشارة أيضا وقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب حاضر وأتى بذلك المفيدة للبعد وذلك لعلو مرتبته فالحاصل أنه قد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأداة البعيد لماذا؟ لعظم مرتبته وعلوها كأنه بعيد عنه بسبب علو المرتبة المؤلف مثل بقوله أيا مولاي أيا مولاي ونحن نمثل بقول الصحابة كثيرا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندهم بين أيديهم يقولون يا رسول الله يا رسول الله فينادونه بياء الموضوعة البعيد نعم مع أنه قريب عليه الصلاة والسلام إشارة إلى علو مرتبته وعظيم منزلته نعم و نعم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم هذه تكون على خلاف الاصل اذا جاءت بايمانها ما له وجه بالتعليم تكون على خلاف الاصل لانه يبعد ان نقول انه نزله منزله بعيد لغفلته لقد ينزل منزلة البعيد لغفلة له قريب منه كما سيأتي السبب الثالث هذا سبب أول علو مرتبة المنافق السبب الثاني دنو مرتبة المنافق سبحان الله يصير نازل المرتبة فتناديه بيا مع قربه جنبه وتقول يا مثل تخاطب الإنسان تقول يا صقيع ليش تفعل هذا يا صقيع بعيد ولا قريب قريب جنبك لكنه لما نزل بنفسه إلى مرتبة الدنيا ناديته بحرف يا الدال على البعد شوف الآن القرائن تؤثر القرائن تؤثر ولا كان يقول ليش إنك تدعوه نازل المرتبة يقول لأنه وصفه بالصقاعة أو بالحمق يا أحمق يدل على نزول مرتبته الثالث أو إشارة إلى أن السامع غاب لنحو نوم أو ظهور كأنه غير حاضر في المجلس كقولك للساهي أيقلع وهذه كثيرا ما تكون إذا غفل الإنسان إذا رأي غافل يقول أقلع وإن كان قريبا تنبيها له على أنه لغفلته صار كالبعيد الذي ينادى بياه فإذا تدبرنا ونحن إذا تدبرنا هذه الأدوات وجدنا أن أكثر ما يستعمل في النداء كلمة يا هذه أكثر ما يستعمل في النداء لو أنك تدبرت النداء في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب أو في كلام الناس في عهدك لوجدت أن أكثر ما يستعمل من أدوات النداء هي كلمة يا نعم أي تجدها بعيدة لكنها كثيرة في كلام المولدين الذين كانوا يتلقعون بالألفاظ والتي في اللغة العربية موجودة ولكنها من كثيرة أكثر ما تكون في الشعراء العباسيين في الشعراء العباسيين غالية شير بعد يقول أي كيف؟ هل قول أي مولا أي أي مولا أي مولا الهمزة الهمزة هذه التنبيه أو زائدة لأنه يعني يقال يا ويقال أيا ونزيدك أيضا من مقال هيا نبع عندك هذه الأول الثمان يا والهمزة وآي وآ وهيا هيا اللي هي اسم امرأة تقول هيا ذي هيا ذي نعم عندنا نقول كيف هيا ذي هو هيا اسم زيد أو على نعد على الثمان الأخير الثمان الأخير يعني يقول الهمزة بالقريب لا لا لا هذه مين بالهمزة الحالة ويا الحالة الهمزة ويا جميل قل آية حرف نيف آية حرف نيف قال وغير الطلب يكون بالتعدب والقسم وصيغ العقود كبعت واشتريت ويكون بغير ذلك وأنواع الإنشاء غير الطلب ليست من مباحث علم المعاني فلذا ضربنا صفحا عنه الإنشاء غير الطلب يكون بأساليب كثيرة منها التعجب بقوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وكقوله تعالى فما أصبرهم على النار الأول صيغة أفعل به والثانية صيغة ما أفعل نعم فقال الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل قول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل أي وما أقبح الكفر والإفلاس بالرجل هذا تعجب إنشاء ولا خبر تعجب إنك تعجب من الشيء هل أنت تخبر ولا تنشي تنشي لكن منه من إنشاء الطلب لا يتعلم من إنشاء الطلب كذلك أيضا يقول المؤلف القسم القسم والله لأجتهدن الجملة خبرية لكن القسم نفسه إنشاء ولا لا إنشاء لأن الإنسان يحكم إنشاء نعم مثل قولك لله علي نذر لأفعل النذر لله علي نذر جملة خبرية لكنها في الحقيقة إنشائية أنشأت النذر كذلك صيغ العقود صيغ العقود أظن تعرفون العقود البيع والشراء والإجارة والوقف والرهن والنكاح وغير ذلك صيغ العقود عندما تقول بعت عليك هذا بكذا فتقول اشتريت انظر إلى بعت اشتريت تجد أنها جمل خبرية في فعل ماضي أولا بعت وشريت جملة خبرية لفعل ماضي لكن هل المراد بها الخبر؟ لا المراد بها الإنشاء يعني إنشاء البيع الآن ولهذا لو قال قائل مثلا طلقت زوجتي وأراد الخبر عن طلاق الماضي وهو لم يطلق تطلق إنسان قال طلقت زوجتي وأراد الخبر عن طلاق الماضي وهو ما طلق ثبت أنه ما طلق نعم ما تغلق إن هذا خبر كاذب لكن لو قال طلقت زوجتي يريد إنشاء الطلاق الآن تطلق كذلك لو قال وقفت بيتي يريد أن يخبر عن توقيف سابق ولم يثبت

أو معاملة أو شيء. نعم، على أن اللي يشهد بالمعاملة لا، فكان يقول لي وين كان اللي يشهد. دخل الناس مع الباب أقبل، الناس متعددين أقبل، الحاضرين من من وش يقول يعرفون منهم ها؟ ما يعرفون منه. أقبل أقبل عدد من الناس، لكن صاحب اللي بينه وبين الاتفاق يدري ولا لا؟ يدري. هذه من دواء الحث إذا كنت تريد أن تخفي نعم عن غيرك. نعم، لكن أصحى يكون عليك شيء يعني تؤخذ به. في واحد كلم بالتلفون صاحب له، قال وش صار عليكم؟ قال والله خرجنا أمس استأنسنا وذبحنا رجل. هي كناية عند الناس، وعاد مش المذبوح، المذبوح طالع اللي عنده كرس. قال وش ذبحت الرجال؟ قال لا لا لا تزمن الرجال هذا ولد. مثل هذه الكلمة الآن خطيرة لي، خطير. لو يجي واحد يمسكه يقول تعال انت قررت ما انك ذبحت رجال، من هو هذا الرجال؟ بس السين جي. فالمهم انه احذر من ان يمسك عليك بهذا الاخفاء شيء. طيب، اقبل تريد عليا مثلا، وهذا كثير، يعني كون نحذف شيئا لاخفائه عن الغيب هذا اظنه وارد. نعم، بكلام الناس بكثير. ثانيا، من دواعي الحظ ضيق المقام، إما لتودع أو لخوف فوات فرصة. يكون المقام ضيق ما يحتاج إنك تذكر الكلام، يعني المكان الضيق يدعو إلى حذف الشيء. إما لتودع، مثاله قال لي كيف أنت؟ قلت علي حليف، أصله أنا علي، لكن حدث لأنه وجعان، وجعان ما يقدر يزيد في كلامه، فقال علي. وش اللي بك؟ سهر دائم وحزن طويل. نعم، ما قال في كذا، قال سهر دائم، يعني حالي سهر دائم وحزن طويل. هذا ما في إلا أيام ويموت، ما دام أن السهر دائم فيه والأحزان طويلة ما يعيش. المهم إن هذا من دواعي الحذف، وهو ضيق المقام، ضيق المقام. كذلك من ضيق المقام، مثل إنسان أقبل العدو عليه هو وجماعته، فهل من المناسب أن يجي ويقف بينه ويخطف ويأتي بالأدلة الدالة على الحق على الجهاد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة، ولا المناسب يقول العدو والعدو؟ أين الأخير أنس؟ هذا أيضا من دواعي الحذف، إني لأجل أن لا تفوت الفرصة، لا تفوت الفرصة، أذكر أدخل بالشيء على طول، لأنك لو تبت تمهد وتزين وتدلل وتعلل فاتتك الفرصة وأنت باق في مقامك. ولهذا يقال عن قصة الفلاسفة، الفلاسفة وآراءهم وسفهاتهم اللي يدعون أنها حكمة، يقولون إن فيه بلاد اليونان أرض كان فيه عدو حاصل البلد، الحكماء اللي يقولونهم الفلاسفة كانوا في مجلس يتنازعون، وحولهم العالم يتنازعون هل البيضة خلقت أولا أم الدجاجة؟ نعم. والعلم هنا عند غانم أتعلمها. كانوا يتنازعون كل واحد يجيب أدلة ويجيب تعليل ويجيب أشياء، والعدو حاصن البلاد فما علموا إلا وقد تهمهم العدو. نعم، كأن العدو يقول أنا اللي عارف أيه اللي في القول. نعم، وفتح بلادهم، اللهم إني أبيرتهم وجاتهم وتجدهم. فأقول إن الفرص يجب أن الإنسان يجعل الكلام كلام في البصر حتى لا تضيع. قال وإما لخوف فوت الفرصة مثل قول الصياد غزال. الصياد شاف الغزال، ما يحتاج يقول والله لحم الغزال طيب، لا سيما إذا كان طلع برش. نعم، وينبغي الإنسان أن يحرص عليها، ممكن ودكم تركمون ترى شوفوا الغزال قدام، هذه تضيع الفرصة فيها. أما الذي يقول غزال على طول، غزال غزال غزال، ثم على طول يذهبون ويرمونه، هذا خوفا من فوات الفرصة وضياع الأمر. هذا من أسباب الحذف، من أسباب الحذف. من أسباب الحذف أنه يوجد بعض الناس إذا كان على الطعام يكلم بكلام طويل، إذا تكلم صاحب كلام طويل يقول نعم إن كان شيء مثبتا، وكان شيء منفيا يقول لا. هذا من دواعي الحذف إذا كان أثناء الأكل ولا لا. هو من دواعي الحذف عند أناس ما لنا ولا البحث الطويل والكلام الطويل، في الناس نأتي جملة قصيرة لئلا يتفوت علينا الفرصة. نعم، فعلا هذا وقع كما يقولون في قصة معروفة. قصة معروفة، إنسان رجلين كان كل واحد منهم يتحدث عن أبيه، فقال أحدهما إن أبي ذهب إلى القوم وفعل وفعل وكذا وكذا وكذا، وقام يقصف وذاك الثاني يأكل. لما أكل الطعام قال له خبرني وصار على أبيك. قال أبوي طب ومات. كلمة مختصرة وانتهى كل شيء. فعلى كل حال أنا أقول أن الحاكم من أسبابه أن الإنسان لا يفوت الفرصة. قال والتعميم باختصار، يعني كذلك من دواعي الحادث أن يقصد به التعميم ما الاختصار، كقوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. يدعو حذف المفعول لقصد التعميم، حذف المفعول لقصد التعميم. وش المعنى؟ يدعو عباده، يدعو أي جميع عباده، لأن حذف المعمول يؤذن عندكم بالعموم ولا للعموم؟ يؤذن بالعموم. نعم، طيب هنا الله يدعو إلى دار السلام. لو أن الكلام كان على وزان المعنى لكان يقول يدعو الخلق إلى دار السلام، أو يدعو عباده إلى دار السلام، أو كما قال المؤلف جميع عباده. هذه ثلاثة اسم، جميع عباد ولا نعم، إلى دار السلام. هذه لإفادة العموم مع الاختصار، قل لا نعم هنا الآن أفدنا العموم مع الاختصار. ومثله أيضا قوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فآوى. كلمة فآوى أصلا فآواك، وآوى بك أيضا، أواك. كثير من الناس لجأوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهاجروا إليه وحصل لهم به إيواء. ووجدك ضالا فهدى، المعنى هداك وهدى بك. ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك وأغنى بك. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا حينما كان يخاطب الأنصار فيقول: ألم أجدكم ضلالا هداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. فهنا حذف المفعول لإفادة العموم، كما أن هناك مناسبة لفظية بالنسبة للآية وهي مراعاة الفواصل، مراعاة الفواصل. فالمهم إن أن الحد له أسباب، والمؤلف هذه عده للأسباب ليس حصرا، ليس حصرا، لكن لا بد للحد من فائدة، كما أنه لا بد للذكر من فائدة. نعم العموم إيه نعم، لما قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية خصت بمن يشاء، خصت بمن يشاء، والدعوة عامة للجميع، دعوة عامة للجميع. وهنا لاحظ التعميم باختصار، يعني لو قال والله يدعو جميع العباد وجد التعميم، يعني ليس العموم حاصلا من الحد، لكن العموم مع الاختصار. ولذلك المثال اللي أحسن من هذا ما مثلنا به نحن، وهو ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا واضح قصد به التعميم مع الاختصار. لو قال فهداك وأغناك وآواك صار خاصا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقدر الله يدخل لا ما يدعو كل أحد، يدعو كل أحد. ولهذا قال بعض المفسرين عمم في الدعوة وخص بالهداية، الدعوة عمم يدعو إلى دار السلام كل أحد، لا لا الله يدعو كل. ولهذا قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال و نزل عندكم ظهر من في إن من البلاغة الذكر والحد، والذكر له أسباب والحد كذلك له أسباب. من أسباب الذكر زيادة التقرير والتوضيح، مثاله وأولئك هم المفلحون. طيب كذلك أيضا تسجيل على السامع بكلامه، تسجيل على السامع كلامه حتى لا ينكر. مثاله أنت تشهد أن زيد أقر بيده، لأن لديه، لأن عليه حقا لفلان، لأن عليه حقا لفلان. نعم فيقول، فيقول فيقول نعم أنا أقر بأنه أشهد، نعم أنا أشهد بأنه أقر لأن فلان عليه حق، يعني ما يكتفي نعم نعم، لكن من معنى أولا إلى صرحاب. طيب لماذا لا نكتفي بقول نعم؟ هل يمكن إذا قال نعم أن ينكر؟ نعم يمكن. كيف يقول نعم؟ إني يعني أقول أساس نعم أقول يعني أسلم أساس. طيب طيب من دواعي الحذف إخفاء الأمر، شو رأي عبد الرحمن؟ مثل لا هذه تفجير ان تقول وانت بين قوم الجوز افضل ايه على الفعل ايه اقبل تحذف الفعل ما تقول زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد لكن صاحبك انت الذي اشرت اليه يعلم زيد ضيق المقام ايضا من اسباب وعي الحد قد يكون لتوجع او غيره هذا الشيء قال لي كيف انت قلت علي نهر دائم وحزن وحزن طويل وين الشاهد ما قال يعني سيوم قال كيف انت قال علي ما قال انا علي نعم فحدث الامثل طيب لأن المقام يقتضي ومثال آخر يعني لا أحد لأن المقام يقتضي كيف هذا يختلف طيب ومنه أيضا محمد معي ضيق المقام عليكم السلام نهر قاسم خوف واشكر هنا او الصيد الصيد يقول للصياد اليسير الصيد الصيد نعم واضح طيب او مثل يقول السارق السارق ما قد يخطب السارق حرام هذا حولنا رجل